العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، كما نسأله أن يتقبل منا رمضان، وأن يجعلنا جميعا ممن يقال لهم في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فنعمة عظيمة أيها الأحباب أن يتكرم المولى على عبده بإتمام صيام شهر رمضان، لأنه سبب في الفوز بالجنة وسبب في العتق من النار. ولكن يجب على المسلم، وقد حباه الله بهذه النعمة وتكرم عليه بهذا الفضل، أن يشكر الله عز وجل، ومن شكر المولى أن يداوم على فعل الخير، وأن يداوم على الطاعة، وأن يداوم على الاسترشاد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك لإيمانه بأنه يجب على العبد أن يكون دوما مرتبط بالمولى عز وجل. فالارتباط بالخالق لا يكون في موسم دون موسم، ولا في شهر دون شهر، ولا في يوم دون يوم، وإنما يقول المولى عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار. فحينما من المولى على عبده بالصيام، من شكر ذلك أن يداوم الإنسان على فعل الخير، وأن يستمر في الطاعة، وأن يتعلق بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يحيد عنه ولا يبغي الهدى من غيره. ومن الأمور التي رغب فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد صيام شهر رمضان، أن يصوم الإنسان 6 أيام من شهر شوال، كما مر بنا في دروسنا السابقة، 6 أيام من شهر شوال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك لأن صيام رمضان يعدل 10 أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، وصيام 6 أيام يعدل 60 يوما، فكأن المرء صام السنة بأكملها. هذا كرم من المولى وعطاء من الباري سبحانه وتعالى. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نحرص على هذه الفضيلة، وأن نحرص على هذا المغنم، وذلك بالمحافظة على هذه الأيام وصيانة صيامها عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إليه. فإذا صام الإنسان بعد العيد مباشرة فهذا حسن، إذا لم يتيسر له ذلك وصامها في 10 الوسط من شوال، أو 10 الأخيرة من شوال، أو منتظمة أو متقطعة، فقد أدرك خيرا. يعني الأولى أن يكون بعد العيد مباشرة، إذا لم يتيسر ولو بعد فترة، إذا لم يتيسر منتظمة ولو متقطعة، المهم أن تكون هذه الأيام في شهر شوال. فهذا مغنم عظيم، لأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم طوال السنة وهم متعلقون ومرتبطون برمضان، يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. فنحن الآن قد أكملنا شهرنا ولله الحمد، فحري بنا أن ندعو الله مبتهلين إليه، متضرعين بين يديه، أن يقبل صيامنا وأن يتجاوز عن الخطأ والنسيان، وأن نشكر الله بألسنتنا وبجوارحنا على ما حبانا به من صيام الشهر العظيم، أن نتبعه بصيام أيام لم تجب وإنما رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. كنا أيها الأحباب قبل دخول الشهر الكريم كنا نقرأ في كتاب المناسك ونقصد بذلك الحج وما يتعلق به، فلما دخل الشهر الكريم انتقلنا إلى المواضيع المتعلقة بالصيام، وقد انتهى فنعود الآن إلى ما وقفنا عليه. فالمواسم تتجدد من موسم إلى موسم، فمن كرم الله أن حبانا بشهر رمضان. إذا انتهى الشهر استقبلنا شهر شوال، وشهر شوال من أشهر الحج، وأشهر الحج أشهر عظيمة. فالآن نتهيأ للركن الخامس من أركان الإسلام، ودعنا بهذا العام الركن الرابع وهو الصيام، ننتقل بعد ذلك إلى الركن الخامس وهو الحج إلى بيت الله الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الحج. ويقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني متجردا من الخطايا، منزها من الآثام، بعيدا عن كل ما يؤثر عليه أو يؤثر على عمله الصالح وعمله الصالح. فالحج أيها الأحباب هو الركن الخامس من أركان الإسلام، حينما يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج يجب على الإنسان في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو تطوع. وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وحج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة في حجة الوداع، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وهذه 4 كلها في أشهر الحج. فنحن الآن بحمد الله ننتقل من موسم إلى موسم ومن مغنم إلى مغنم. استقبلنا رمضان وهو سبب في العتق من النار وودعناه، ونستقبل الآن الحج وهو سبب أيضا في العتق من النار، وهذا من كرم الله على هذه الأمة. لو لاحظنا الأمم السابقة نجد أعمارهم طويلة. يقول الله عز وجل في كتابه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة، لكن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. عوضهم الله الخير وأجزل لهم العطاء وتكرم لهم بالفضائل، أعطاهم شهر رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأعطاهم ليلة القدر في رمضان، وليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر، يعني حوالي 83 سنة وكذا شهر، وهي ليلة واحدة، وهذا من كرم الله. ثم انتهى رمضان، جاء شهر الحج، شوال من 10 الحج، وذي القعدة من 10 الحج، وشهر ذي الحجة وفيه يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وإذا صام فيه الإنسان غير الحاج يصوم، أما الحاج فهو يتفرغ للدعاء والعبادة، لكن يكفر 2 سنين يوم 1، وهذا من فضل الله على عباده وجزيل إحسانه وعظيم كرمه. قلنا فيما يتعلق بالاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة يقول العلماء الزاد والراحلة، يعني يقدر يركب وينزل ويجد مبلغ نفقة للسفر ونفقة لأولاده في وقت سفره إلى عودته. هذه هي الاستطاعة. المرأة لها يعني يلزم شيء آخر غير وجود الزاد والراحلة، وهو وجود المحرم. وجود المحرم بالنسبة للمرأة. الرجل أن يكون مستطيع إذا تمكن من السفر وأمن على نفسه ووجد الزاد والراحلة، يعني إذا كان يركب بالطائرة قيمة التذكرة، إذا كان سيارة قيمة تذكرة الباص، إذا كان على العبل قيمة مثلا مركوبه إلى آخر. لكن والزاد الطعام الذي يأكل هذه، ويستطيع الركوب والنزول. لكن إذا كان ما يستطيع مريض لا. فالاستطاعة المقصود بها وجود الزاد والراحلة بالنسبة للرجل. المرأة زيادة شرط، وهو وجود المحرم. وجود المحرم الرجل الذي هو من محارمها، يعني وجود الابن، الزوج، الأب، الأخ من النسب، من الرضاع، يكون أب لزوجها، يكون ابن لها، يكون زوج لبنتها إلى آخره. لا فالرجل الاستطاعة له أن يكون قادرا وواجدا لقيمة المركوب أو أجرة الركوب الزاد والراحلة، وأن يكون قادرا على التحرك أن يركب وينزل. بالنسبة للمرأة لابد من وجود المحرم، لابد من وجود المحرم. أما وحدها فلا، لو سافرت وحدها صح الحج لكن تكون آثمة. لا نقول إنه شرط للصحة، لا، بالنسبة للإسلام نقول شرط للصحة، بالنسبة للعقل نقول شرط للصحة، بالنسبة للتمييز للبلوغ نقول شرط للوجوب. وهذه مرت بنا في قراءتنا قبل شهر رمضان. لكن المرأة لابد من وجود محرمها، وهو الرجل الذي تحرم عليه بنسب أو سبب. بنسب يكون أب، يكون ابن، يكون أخ، أو سبب يكون مثلا زوج، يكون تكون مثلا زوجة له، يكون ابنا أو يكون زوجا لابنها، وهكذا. من تحرم عليه بسبب أو نسب، فإذا وجد ذلك وجب على المرأة، وإذا لم يوجد المحرم فليس على المرأة أن تسافر، وإنما ممكن إذا أيست من وجوده أن ترسل من يحج عنها من بلدها. أما هي فلا تسافر، ولا يصح سفرها وحدها ولا مع مجموعة من النساء. بعض الناس يقول لو كان مجموعة من النساء، نقول لا، لأن المرأة ليست محرما للمرأة، وإنما محرم المرأة هو الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويستحب للنائب في الحج نفقة الرجل. كم صفحة؟ 523. 523 ويستحب لوجوده ويشترط لوجوده. 523. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرم. مر بنا شروط وجوبه بالنسبة للرجل مع الشروط السابقة التي مرت بالنسبة للرجل وهي الاستطاعة، شرط بالنسبة للمرأة، فلا يجب الحج ولا تجب العمرة على المرأة إلا إذا وجد لها محرم، إذا وجد أبوها، وجد أخوها، وجد زوجها، وجد ابنها، من تحرم عليه بنسب أو سبب. وإذا لم يوجد فلا يجب على المرأة أن تحج. نعم. لحديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم. نعم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. لا بد من المحرم، إذا لم يكن محرم فيقول عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان يبتعد عن كل ما يكون سببا في الوقوع في الخطيئة أو في الاقتراب من الإثم. فالمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها أحد إلا بوجود ذي محرم. نعم. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز. ليس فيه فرق بين البعض، مثلا يقول إنه إذا كانت المرأة كبيرة في السن فلا مانع، لا، ما في فرق. فما خلا رجل بامرأة يقول عليه الصلاة والسلام إلا كان الشيطان ثالثهما، ولم يقل المرأة الكبيرة أو الصغيرة، لأنه كما مرد الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالمرأة كبيرة أو صغيرة، شابة أو مسنة، لا تسافر إلا مع ذي محرم. وورد بأنه حرام على المرأة أن تسافر مسافة قصر إلا معها محرم لها. نعم. وقصير السفر وطويله. ما في فرق بين أن يكون السفر طويلا أو يكون قصيرا. هنا في قول للإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه إذا كان السفر قصيرا لا حرج أن تسافر فيه المرأة إذا كان السفر قصيرا، إلا أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن السفر أي سفر كان قصيرا طويلا لا تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه. وهذا بالنسبة لجميع النساء، بالنسبة لجميع النساء، نستثني من ذلك الإماء، نستثني من ذلك الإماء، لأن الأمة لا محرم لها، لأن الأمة لا محرم لها، وإنما تكون تكون عند سيدها أو عند سيدتها. فلعدم وجود المحرم فلا مانع من سفر الأمة، أما الحرة فلا تسافر إلا مصطحبة المحرم. نعم. أو من تحرم عليه على التأبيد. على التأبيد يعني دائما ابن، أخ، عم، خال، من تحرم عليه على التأبيد يعني إلى الأبد. نعم. بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كأخ من الرضاع أو عم من الرضاع أو خال من الرضاع، لأن عندنا حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيمكن للمرأة أن تسافر مع ابنها من الرضاع، مع شقيقها، مع أخيها من الرضاع، مع عمها من الرضاع، مع خالها من الرضاع، فيجوز ذلك لأنه ورد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولزيادة الحيطة والاطمئنان يقول بعض العلماء لا بد أن يكون هذا المحرم مبصرا. أما إذا كان محرم لكنه خفيف البصر فقد يحصل ما يحصل دون أن يكون لديه علم وإدراك. فيقولون يعني من زيادة الحيطة جمهور العلماء لم يشترطوا هذا الشرط، لم يشترطوا أن يكون مبصرا، وإنما من العلماء من لاحظوا أهمية المحرم ودوره في الحفاظ على من هو محرم عليه، فقالوا لا بد أن يكون مبصرا، أما إذا كان كفيفا فلا. نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم، يقول بسبب مباح. عندنا امرأة تحرم لكن بسبب محرم وليس بسبب مباح، ومن ذلك المرأة التي ومن ذلك إذا زنى بالبنت أمها أو زنى بالأم بنتها، هذه تحرم البنت أو تحرم الأم، أم وبنت المزني بها. وكذلك الملاعنة على الملاعن، الملاعنة على الملاعن تحرم أيضا، لكن ليس سبب مباح وإنما حرمت بسبب محرم، فلذلك لا يصح أن يكون محرما لها. فعبارة المؤلف رحمه الله عبارة دقيقة، قال بسبب مباح. فعندنا امرأة تحرم لكن بسبب محرم، لو أن إنسان نسأل الله السلامة زنى بامرأة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها، فهذا السبب محرم. لو أنه حصل بينه وبين زوجته اتهام ولاعنها فإن هذا التحريم مؤبد، الملاعنة تحريم مؤبد، ومع ذلك ليس محرما لها، فلذلك قال المؤلف رحمه الله بسبب مباح. أما إذا كان السبب الذي حرمت لأجله محرم فلا يصح أن يكون محرما لها. واضح الآن الفرق بين السبب المباح والمحرم؟ نعم. وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها. كأم المزني بها، ثبت الزنا بين فلان وفلان نسأل الله السلامة وأقيم عليه الحد، أمها تحرم عليه، لو لها بنت بنتها تحرم عليه، فهذه الحرمة يعني كونها تحرم عليه لا يمكن أن يكون لأجلها محرما لتلك المرأة، لأن هذا سبب محرم، أم المزني بها، بنت المزني بها، الملاعنة على الملاعن، الملاعنة على الملاعن. نعم. كأم المزني بها وبنتها، وكذلك أم الموطوءة بشبهة وبنتها. نعم. يعني وقع امرأة يظنها زوجته، هذا في حد ولا ما في حد؟ وطأ امرأة يظن أنها زوجته وحصل ما حصل بينهما، هل فيه حد أو لا؟ لا، لأن هذا وطأ بشبهة، لأن مر بنا في شروط إقامة حد الزاني انتفاء الشبهة، هذا فيه شبهة، يعني ظنها زوجته وحصل الوطأ، لكن مع أنه لا يجب عليهما الحد فبنتها تحرم عليه وأمها تحرم عليه، فهذا وطء بشبهة، وأمها وبنتها تحرمان عليه وإن لم يكن بينهما حد. نعم. والملاعن ليس محرما للملاعنة. نعم. يعني رجل مر بنا لعان أن يكون الرجل مثلا يتهم امرأته بأنه حصل منها كذا فتنفي ذلك، فهو يعني مثلا إما أن يثبت ذلك وإما أن يلاعن وإما أن يحد إذا ما استطاع أن يثبت أو يلاعن، فهو يلاعن لأجل أن يسلم من الحد ثم يفرق بينهما. نعم. لأن تحريمها عليه أبدا يعني تحريم الملاعنة على الملاعن وتحريم أم الموطوعة وبنت الموطوعة بشبهة وتحريم أم المزني بها وبنت المزني بها ليس لأجل المحرمية وإنما عقوبة لهما. نعم. عقوبة وتغليظا عليه لا لحرمتها. نعم. ونفقة المحرم عليها. وش معنى العبارة هذه؟ يعني امرأة أرادت الحج وهي قادرة على النفقة ولديها الإمكانيات الكاملة، قيمة التذكرة ومصاريف السفر والسكن والطعام، ولكن ليس لها محرم. بحثت فوجدت أخ لها، قالت لأخيها أريد أن تذهب معي، قالت لابنها أريد أن تذهب معي، قالت لزوجها أريد أن تذهب معي، فذهب معها فنفقته عليها. يعني الأخ لا يجب عليه أن يبذل من ماله، لا، لأنه ذهب لأجلها ليكون محرما لها فنفقته عليها، لأنها هي التي دعته للسفر وهي التي رغبت أن يكون معها محرم لتتمكن من أداء الفريضة. نعم. ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة. يعني يشترط لوجوب المرأة أن تكون مالكة للزاد، يعني عندها إمكانية للطعام والراحلة، إذا كان أجر السيارة، إذا كان أجر الطائرة، إذا كان أجر باخرة الراحلة. نعم. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. ولا يلزمه، لو قالت أبيك تذهب معي، أريد أن تذهب معي، لا يلزمه أن يقول أن يذهب، لا، إن شاء أتى وإن شاء اعتذر. لا يلزمه مع بذلها، لو قالت مثلا التذكرة على سبيل المثال ب5000 ريال، أنا سأعطيك 5 وألتزم بمصاريفك من الذهاب إلى العودة، فإذا التزمت بذلك إن أجاب تكرما منه وبرا وصلة رحم، وإلا فإنه لا يلزمه. نعم. ومن أيست منه استنابت. ومن أيست منه استنابت. امرأة ما عندها أحد لكن هي شابة، يمكن بعد سنة يجيب الله لها زوج، يمكن بعد سنتين تتزوج، يمكن بعد 3 سنوات تتزوج، عندها ولد صغير يمكن بعد 2-3 سنين يكبر ويصير محرم، زوجها مسافر يمكن بعد 1-2 سنين يعود. فإذا فيه إمكانية وأمل أن يوجد المحرم بعد فترة تتريث حتى يوجد المحرم. وإذا أيست يعني ما في احتمال، امرأة كبيرة ما في احتمال أن تتزوج، ما يمكن أن تتزوج، ما يمكن أن يكون لها ولد، ما عندها أحد، ما عندها زوج لأجل يكون لها ولد، فإذا أيست من المحرم استناب. بمعنى إذا كان وجود المحرم من غير الممكن، يعني ما يمكن يوجد محرم، فإنها تستنيب أي ترسل من يحج عنها من بلدها. إذا الأمل معقود والاحتمال وارد في وجود الزوج مستقبلا في كبر الابن في وجوده في عودة الزوج فيه إلى آخره تتغير. وأما إذا أصبح من غير الممكن هذه الاحتمالات فإنها تستنيب من بلدها من يحج عنها ويعتمر وتدفع له النفقة. نعم. وإن حجت بدونه حرم وأجزى. وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجاه من ذلك. النفقة بالنسبة تكون عليها. النفقة إذا حجت مع أخيها مع عمها مع خالها مع كذا إلى آخره فالنفقة عليها، حتى لو حجت مع الزوج. لو حجت مع الزوج كيف تكون النفقة عليها؟ لو حجت مع الزوج، الزوج يعطيها نفقة معتادة. مثلا لو قلنا إنه يعطيها في الشهر نفقة 100 ريال، 200 ريال، 300 ريال، لكن الحاج يحتاج إلى 1000. نقول النفقة المعتادة يدفعها الزوج، وما زاد يلزمه، وما زاد تكون عليها نفقة المرأة في سفرها لو حجت مع الزوج فالنفقة